المسلمين الغيرين على التمسك في دينهم أن يوجد لها حلا. هذه المشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه إعانة بلا شك للبنوك على أن تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في نفس من بيان ساعدني الوقت الآن. كيف؟ اكتتاب. نعم، يعني مثلا طرحوا لا شك في قائمة حقيقة حاشية وبدها تزيد رأس مالها، فنزلت في السوق اكتتاب مليون سهم مليونين سهم، لحين توزيعها ممكن هم يطلعوا لها رقم اسمين مثلا دينارين ثلاثة أربعة، وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف ديناري مثلا؟ شركات مساهمة عامة مؤسسة. عفوا أخي اللي قلته كله فهمته، بس النقطة الأخيرة قف عندها وأوضحها لنا. يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا رأس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون، بيطرحوا 2 مليون إضافيات على شكل أسهم، كل سهم له قيمة، له قيمة اسمية، هم حددوها مثلا بدينارين دينارين مثلا، ولكن قيمته الحقيقية في السوق 6 مليون. كيف وضعنا كيف قيمته في السوق 6 واخوه هو 2؟ كيف؟ تمام. استاذ هو يعني مثلا هلا انا في شركة عامة لما تزيد رأس مالها الدولة تنحكي لها تزيد 2 مليون دينار مثلا، الله يهديك يا سامر، أنت بتعيد الكلام السابق، نحن فهمناه كله، بس هالنقطة هي واحدة ما بنعقلها، وكوننا لا نعقلها معذورين لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله أنه يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟ طول بالك يا شيخ علي، الله يهديك، الله تفسد علينا من الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا. مدنا مدد أخي أبو يحيى. بعد تعمل الشركة جلستها في احتياطيات تحجز الشركة بدل الورد الأرباح الكاملة، تحجز احتياطية للمستقبل، فموجودات الشركة أكيد العملية تصير حقيقة الأمر، وعندها احتياطيات وعندها أموال أكثر من ذلك بحيث أنها كانت تتوزع، فعندما يريدون أن يوسعوا أعمال الشركة يحطون أسهم أخرى. حتى السهم الجديد الشركة مع السهم القديم يجب أن يكون له ضريبة يضمون مبلغ معين حتى يعرضوا على الاحتياطيات والحقوق التي كانت لأصحاب الأسهم القديم. فهون أنا لا أرى بوابة للسهم البيع بدينار، فأرى فيه إخلال للمستثمرين القدامى اللي هم السهم المصاب نتيجة أعمال الشركة وتجارتها أكبر وأكثر من الدينار. فيضاف على دينار قديم دينار وربع دينارين ثلاثة دينار وثلاثة الشركة حتى لو راح السهم الجديد ويصبح السهم القديم والسهم الجديد على قدر المساواة. الهون تكتب ضريبة، الضريبة هي ما يضاف إلى قيمة السهم حتى السهمين يكونوا مساواة. يعني السهم القديم والسهم الجديد مسيرنا يصيروا سواء. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الاسهم القديمه؟ مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هالخمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ يكون مطابق لقيمة السوق. طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول

مثل الزواج معروف المصفوف بإشهاد يعني الزواج. شاهد رسمي عدل إلى آخره تعال اشهد على طلاق مش إنه حاضر أحد الناس شاهد حقيقي مش إنه حضور أحد الناس للقول يعني نعم مش حضور أحد الناس للقول يقول إنه اشهد أنا خلاص زوجي وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق لا يأثم بل لعله يؤجر أنا غيره بس الآن أنت بتقول إنه الحائط يقع عليه آخر مرة انفتحت السيرة أنا فهمت من كلامك إنه إذا كانت حائضا لا يقع إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى غفر لا فهمت خطأ نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع ما كنا الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد الجواب نعم إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق محرم بدعي لكنه يقع أنا بقول كيف ماذا تعني؟ يكون الطلاق محرما ويقع ومعنى انه يقع انه يقع شرعا هو كذلك يعني ارتكب محرما ولكن ونفذ الطلاق ها؟ لان واحد في الشرع من الربا فايش يعني؟ يعني تطلق مره في تطلق مره بس توفر طبعا اخرى يعني يعني مثلا لو طلقها وهي حائض عفوا وهي ايش حائض لكن ذكرنا آنفا انه ما اشهد لا يقع فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع مين يوم ما تموش والله ما ادري ان الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان وفي المسألة قولا منهم من ينفذه رغم انفه كذلك طلاق المكره الأحناف يوقعونه الشافعي وغيرهم لا ينفذونه وهذا هو الصواب أيضا رجل مقاول هو عنده مال إله هو عليه مال إله هو عليه أحيانا يكون ما عنده شيء وأحيانا بصير عنده كثير أحيانا فقير أحيانا غني فهل هذا يجب عليه الحاج والله الصورة فيها تناقض شديد أنا بقول وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال فهو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء الذي قد يكون مثله طبعا لا يذكر حينئذ لا يجب عليه الحج طيب كيف نميز بين الإغلاق وعدم الإغلاق؟ كالتخير أبي بلال كالتخير معناه مخه عم يشتغل يعني بس عم يشتغل مو معنى لوحده يعني هذا الجواب الحقيقة لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل والتفاصيل نحن ما نملكها انا ما بتصور يعني انا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صححت قولي هذا انتهى الأمر. لكن بظن في امل انها تجارة تربح في وقت لا تتحسن، وهذا مش واحد، عشرات من التجار هذا خاصة في ظروف الحالية يعني تريد تقول انه كلام السابق غير صحيح؟ انه لا يتصور؟ ايه يعني متصور عجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كثير شيء اللي عنده الضعف، عنده الناس.